حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الله أكبر. هذا الحديث شرحه شيخنا رحمه الله في الأحاديث 99 التي جمع شيخنا عبد الرحمن بن سعد. والحقيقة أن الواقع يشهد له أن الناس كالإبل المئة، واحد عنده 100 بعير يريد راحلة هينة لينة هملاجة سهلة المشي، يركب واحدة فإذا هي تغير به، الثانية صعبة، الثالثة حرون، الرابعة رغاءة، وهكذا يحوم على 100 يجد فيها راحلة واحدة. لماذا؟ لأن كلما تصل الركوب. هكذا الناس أيضا. الآن لو أن أحدا شغر منصبه ولا سيما من المناصب الدينية لبقيت مدة تطلب أحدا ما تجد أحدا يقوم، لا تجد أحدا يقوم بالكفاية. فهذا المثل منطبق تماما على الأمة في هذا العصر، لا تكاد تجد راحلة في 100 واحد. لو قدرنا مثلا هذا الشعب 20 مليونا ما تجد فيهم 200 رجل على ما تريد من الصلاح. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.